بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني عن العالم. love. ولا تكونوا كالذين

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع إذ هم

ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عليم. ولا Oh,

Yeah.

إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

وصية يوصى بها أو

وعاشروهن بالمعروف حرمت عليكم أمهاتكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الله كان غفورا رحيما صدق الله.